الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العلم ميراث الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله العالم العلام الذي يعلم السر والنجوى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أعلم الخلق بالله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، فله الحمد كله وله الفضل كله جل وعلا. نحمده على نعمه الكثيرة وآلائه الجزيلة، ومن تلك النعم أن من الله علينا بزيارة هذه الدار المباركة وزيارة شيخنا المبارك أبي بلال حفظه الله ورعاه، وزيارة إخواننا كذلك في هذه الدار الطيبة، فلله الحمد والشكر. ونبلغكم سلام شيخنا أبي عبد الله محمد ابن حزام وفقه الله لكل خير، فإنه وصانا أن نبلغ من نلقى من إخواننا ومشايخنا السلام. وكذلك نبشركم بالخير العظيم الذي عليه الشيخ في ذلك المركز المبارك، وما عليه الدعوة مع ما تعلمون من الأوضاع التي لا تخفى، ومع ذلك كله فلله الحمد. المركز مليء بالطلاب، وفيه الدروس الكثيرة في سائر الفنون، وهكذا الخروج دعوة، يخرج الطلاب إلى نحو 120-140 خطيبا كل أسبوع، فلله الحمد والمنة. فالخير عظيم الذي عليه الشيخ في ذلكم المركز المبارك. أيها الإخوة الأكارم، نتذاكر في هذا الوقت نعمة من نعم الله العظيمة، ومنة من منن الله الجليلة، ألا وهي نعمة طلب العلم والتفقه في دين الله جل وعلا. عبد الله، إن العلم طريق الجنة، إن العلم ميراث الأنبياء، إن العلم أشرف المناقب وأعلى المكارم، العلم منزلته عظيمة، العلم أربح المتاجر، العلم أشرف المآثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم حياة القلوب، العلم سعادة النفوس، العلم حياة المجتمعات، وبه عزتها وقوتها. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال: فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من العلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولا يخفاكم ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة ذلكم الرجل الذي قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل راهب فسأله هل لي من توبة؟ قال لا، فقتله فكمل به المئة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبينها؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. ثم قبض الله جل وعلا روحه، والقصة معلومة. الشاهد، انظر كيف أحياه الله جل وعلا بالعلم، تاب وأناب ورجع واستغفر فصار من أهل الجنان. أحياه الله جل وعلا بالعلم. العلم عباد الله طريق الجنة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا الحديث حديث عظيم. من سلك طريقا، من اسم شرط يفيد العموم، كل من سلك هذا الطريق، طريق العلم، كان صغيرا أو كبيرا، كان رجلا أو امرأة، كان شابا أو شيخا، من سلك طريقا، طريقا كذلك نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي طريق سلكها العبد في تحصيل العلم، ذهب إلى المراكز ليطلب العلم عند العلماء، هذه نعمة عظيمة، وهذا من أعظم الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. استمع لأشرطة العلماء، قرأ كتبهم، اتصل بهم يستفتيهم، إلى غير ذلك من الطرق الكثيرة. كل ذلك عبد الله داخل في هذا الحديث العظيم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، وقوله يلتمس، قوله عليه الصلاة والسلام يلتمس، الالتماس طلب مع التواضع، فلا يطلق الالتماس إلا في الطلب المصحوب بالتواضع، كما ذكر ذلك الكفوي في كلياته. يلتمس فيه علما، فطالب العلم لا يمكن أن ينال العلم وأن يحصله وأن يفتح الله جل وعلا عليه من خيراته إلا إذا سلكه بتواضع، طلب العلم بتواضع وأناه. يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وانظر إلى بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، سهل الله له من طلب العلم وجاهد نفسه في تحصيله، وفقه الله، أعانه الله، أمده الله، يسر الله له أمره، سهل له طريقا إلى الجنة، تسهل له الطريق، تسهل له طريق الجنة، لأنه يسير إلى الله على علم وبصيرة، على علم وهدى. فالعلم عباد الله شأنه عظيم، والعلم أيها الأكارم لا ينال إلا بإجلال للعلم وتعظيم له وإكرام. ولهذا بوب الإمام الدارمي عليه رحمة الله في سننه بابا في إعظام العلم، بابا في إعظام العلم، أي في تعظيم العلم وإجلاله وإكرامه. فالعلم يحتاج إلى تعظيم، ولتعظيم العلم موارد متنوعة، فمن ذلكم من تعظيم العلم ومن إجلاله وإكرامه تطهير أوعيته، تطهير أوعية العلم وهي القلوب. فالعلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد، فكيف يدخل هذا النور العظيم قلبا مليئا بالشهوات، مليئا بالشبهات، مليئا بالمخالفات؟ قال سهل بن عبد الله التستري: حرام على قلب أن يدخله النور، حرام على قلب أن يدخله النور، وفيه شيء مما يكره الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. انظر يا طالب العلم، أحرمهم فهم القرآن، لعل الله جل وعلا يصرف عن طالب من طلاب العلم فهم الكتاب والسنة، أو فهم بعض المسائل ونحو ذلك، بسبب معصية من المعاصي. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أحرمهم فهم القرآن. وآثار السلف في ذلك كثيرة، فلا بد من تطهير القلب. ولهذا كان من أول ما أمر الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم الاعتناء بقلبه وباطنه. يقول رب العالمين سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ذكر الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين أن عامة السلف يفسرون قوله تعالى وثيابك فطهر، أي طهر باطنك وطهر قلبك من الشرك بالله ومما يغضب الله سبحانه وتعالى. وذكر لذلك شواهد كثيرة عن العرب أنهم يطلقون الثياب ويريدون بها الباطن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فقلوبنا عباد الله هي محل نظر الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكذلك الأعمال. فألا يستحي الواحد منا عباد الله أن ينظر الله إلى قلبه وفيه إحن وبلايا وذنوب وخطايا، وفيه مما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ لا شك ولا ريب أن الواحد منا يستحي من نظر مخلوق إليه وثوبه متسخ وعليه آثار النجاسات. ألا يستحي الواحد من نظر الله إليه وقلبه مليء بالنجاسات؟ فكما أن الجسد له نجاسات وكذلك الثياب، فكذلك القلب له نجاسات تصيبه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد أن أصول نجاسات القلب ثلاث: الشرك بالله والبدعة والمعصية. فعلى كل واحد منا أن ينظر في هذا الأمر العظيم في تطهير قلبه حتى يفتح الله جل وعلا عليه من العلوم، فإن الله هو الفتاح العليم. ومما يعظم به العلم وهو من أشد الأشياء الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص، وما الإخلاص؟ الإخلاص عزيز، الإخلاص سبيل الخلاص والنجاة. وتعلمون الأدلة الكثيرة التي تحثنا على الإخلاص، وأن العمل لا يقبل حتى يكون لله خالصا. العلم عبادة، العلم عبادة نتقرب بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فهل نحن مخلصون في طلبنا للعلم وفي تحصيلنا للعلم؟ علينا أن ننظر في ذلك عبد الله. لقد كان السلف رحمهم الله يخافون من هذا الأمر خوفا عظيما. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، الذي لو تقرأ في ترجمته تجد العجب العجاب من تعظيمه لله وخشيته لله وعبادته وزهده وعلمه، كان رحمه الله إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره يبول الدم من شدة خوفه من الله جل وعلا. هذا الإمام الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وهكذا كان كثير من السلف يخافون من عدم الإخلاص. ذكر عند الإمام أحمد الإخلاص والصدق فقال بهذا ارتفع القوم، بهذا ارتفع القوم. فالإخلاص شأنه عظيم، في المجلس الواحد تحتاج أن تجاهد نفسك مرات ومرات. قال سليمان الهاشمي أحد الأئمة الأجلة، قال أجاهد نفسي، قال فأقوم وأحدث بالحديث فتفسد علي نيتي، فأجاهدها فرأيت أن الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، يحتاج إلى نيات، يحتاج العبد أن يجاهد نفسه مرارا. ولهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن الموارد العظيمة التي يعظم بها العلم تعظيم حملته وأوعيته، وهم العلماء. العلماء عباد الله هم أعلام الهدى، هم مصابيح الدجى، هم أنوار البلدان، هم حياة المجتمعات. يحيي الله جل وعلا المجتمعات بوجود أهل العلم فيها، فإذا مات العلماء أظلمت الدنيا وقامت القيامة على شرار الخلق. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلماء انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا. ولهذا لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما في حديث أنس في الصحيح. فالعلماء شأنهم عظيم، أوجب الله جل وعلا تعظيمهم وإكرامهم وإجلالهم، فذلك واجب شرعي من واجبات الشريعة. قرن الله شهادته بشهادتهم تعظيما لهم وإجلالا لهم وإكراما. يقول رب العالمين سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته على أعظم مشهود وهي كلمة التوحيد. العلماء هم ورثة الأنبياء كما تقدم في حديث أبي الدرداء، العلماء ورثة الأنبياء. وقد نقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على وجوب إجلال العلماء وإكرامهم وتوقيرهم. وفي مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا، قال ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. العلماء هم أزهد الناس في الدنيا، هم أشد الناس خشية لله، هم أعلم الناس بالله جل وعلا، هم أرحم الناس بالخلق. الله جل وعلا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، إنما أداة حصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، حصر الله خشيته فيهم لأنهم أهل الخشية الحقيقية. العلماء هم خير أهل الأرض. يقول رب العالمين سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، ذلك لمن خشي ربه. مع الآية السابقة إنما يخشى الله من عباده العلماء. استدل أهل العلم بمجموع الآيتين على أن العلماء هم خير أهل الأرض. العلماء عبد الله هم أهل الفهم عن الله، هم الذين يعرفون النوازل ويبصرون الناس بها، كما قال الحسن البصري: العلماء يعرفون الفتن وهي مقبلة، ولا يعرفها الناس إلا وقد أدبرت. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. يؤتيهم الله بصيرة ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هم الذين يردون الناس إلى الكتاب والسنة بالكتاب والسنة، فلا يريدون من الناس جزاء ولا يريدون منهم مالا، وإنما يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الجنة، إلى الطريق المستقيم، إلى هدى الله القويم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، في قصة قارون، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. عبد الله، إن تعظيم العلماء من الواجبات العظيمة التي أخل بها كثير من الناس، بل من الناس من يزيد على ذلك، أن يقدح في أهل العلم والدين أو يتطاول عليهم أو يسابقهم أو يتقدم بين أيديهم. كل هذا عبد الله من الإخلال بالأدب الذي لربما أودى بطالب العلم إلى أن يترك العلم بالكلية. لقد كان السلف رحمهم الله يعظمون العلماء تعظيما عظيما. هذا وكيع كان طلبة العلم في مجلسه كأنهم في صلاة، كأنهم في صلاة. وهذا عبد الرحمن بن مهدي كان لا يبرى في مجلسه قلم ولا يبتسم ولا يلتفت أحد في مجلسه ولا يكلم أحد أخاه في مجلس ذلكم العالم النبيل. هذا محمد بن رافع كان يجتمع في مجلسه الأمراء والعلماء والقضاة وطلبة العلم، يجتمعون اجتماعا عظيما فلا يبرى في مجلسه قلم، ويلتزمون بتلك الآداب المتقدمة. فإذا رأى أحدا منهم تبسم، انظر، تبسم ابتسامة فقط، أو التفت أو كلم أخاه، قال: وصلى الله على نبينا محمد، وقام وترك المجلس زجرا لهم وتأديبا. ولهذا ذكر الذهبي في السير في ترجمة هذا الإمام محمد بن رافع رحمه الله تعالى أنه كان يوما في مجلسه هؤلاء الأقوام الذين تقدم ذكرهم، فكان خادم لبعض الأمراء تبسم في مجلس محمد بن رافع رحمه الله، فغضب محمد بن رافع وترك ذلكم المجلس، قال: وصلى الله على محمد، ثم قام وترك مجلسه. فتعجب الطلاب: من الذي أخل بالأدب؟ وغضبوا من ذلك، فعرفوا أن أحد الخدم لبعض الأمراء فعل ذلك. فلما بلغ هذا الخبر ذلكم الأمير هم بقتل ذلك الخادم، كيف يسيء الأدب في مجلس عالم من العلماء، هم بقتله لأنه أخل بالأدب في ذلك المجلس، حتى احتالوا لخلاصه لكي لا يقتل هذا العبد. المقصود أن السلف رحمهم الله كانوا يعظمون مجالس العلماء تعظيما عظيما. سهل بن عبد الله التستري يقول: مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، بل كان أحدهم لا يتقدم في الكلام بين يدي أهل العلم. هذا ابن المبارك شيخ الإسلام الذي جمع خصال الخير، حتى قيل: ما فاقه أصحاب رسول الله إلا بالصحبة. كان يوما مع سفيان بن عيينة في مجلس، فسئل ابن المبارك فقال: إنا نهينا عن هذا بحضرة أكابرنا. هذا ابن المبارك يقول: نهينا عن هذا، كيف أجيب هذا السؤال وفي المجلس سفيان بن عيينة؟ نهينا عن هذا بحضرة أكابرنا. وهذا سفيان الثوري عليه رحمة الله كان يوما في مجلس، فقام شاب من الشباب وتكلم وجعل يسابق أهل العلم، وعنده من العلم ما عنده، فقال سفيان: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، وطرده من مجلسه، أقامه من مجلسه وطرده. ثم قال: إذا رأيت الشاب يتقدم بين يدي الأشياخ ولو بلغ من العلم ما بلغ فإنه قليل الأدب، فإنه قليل الأدب، كيف عبد الله بمن يتطاول على أهل العلم ولا يبالي بهم ولا يعرف لهم قدرا بل يتنقصهم؟ هذا قد ابتلي بمصيبة عظيمة وشر مستطير. قال الإمام ابن عساكر عليه رحمة الله: لحوم العلماء مسمومة، مسمومة، وعادة الله في هتك متنقصهم معلومة. من تنقص العلماء وتطاول عليهم أجر الله العادة بأنهم ينتكسون، بأنهم يصابون بالبلاء، بأنهم لربما تركوا طلب العلم، بل لربما تركوا الإسلام بالكلية. وعادة الله في هتك متنقصهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب أبلاه الله قبل موته بموت القلب. هذه عقيدة أهل السنة، تعظيم أهل العلم وإنزالهم في منزلتهم من غير غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من اللاحقين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولا شك ولا ريب أن المقصود بذلك علماء أهل السنة والجماعة، الذين هم كما تقدم أعلام الهدى، هم أنوار البلدان الذين يحيي الله بهم المجتمعات. ولعلي أكتفي بهذا القدر وأترك ما بقي من الوقت لأخينا المبارك أبي سليمان سلمان العماد وفقه الله لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.